الآمن في عامها الأول بمحافظة خليص. للحديث حول هذا الملتقى معنا الآن أحمد، الأستاذ أحمد الصحفي المشرف العام على ملتقى البيت الآمن ونائب أمين عام مراكز الأحياء في محافظة خليص. أستاذ أحمد، أرحب بك معنا في إذاعة جدة. حياك الله أخي جعفر، وأرحب بك والمستمعين في مملكتنا الحبيبة. أستاذ أحمد، بداية يعني لماذا كان التفكير في مثل هذا الملتقى؟ يعني بالتأكيد البيت الآمن يعني بيت ينشد الجميع. نعم، حقيقة لمثنا في محافظة خليص أي مدينة من مدن المملكة الحاجة الماسة إلى أن يكون هناك بيتا نموذجيا آمنا، بعد أن وجدنا ولاحظنا إن كثير من المخاطر التي يتعرض لها الأبناء وأهل البيت عموما من ما يصاحب المنزل من أدوات كهربائية أو أدوات صحية أو أدوية أو مسابح، فهناك في خطورة قد لا يدركها كثير من ساكنين المنازل، وجدناها ولاحظناها. فمن هذا المنطلق نبعث فكرة مشروع البيت الآمن الذي نطمح إلى أن يكون منزلا آمنا لأهله ولساكنه. طيب، هل هناك مثلا نقاط معينة أو مخاطر معينة سيتم التركيز عليها؟ يعني من خلال عرضك أنا كان الحديث حول المخاطر التي قد تلحق بالأطفال، لكن هل أنتم في هذا الإطار أم الموضوع أكبر من ذلك؟ لكل من يقطن البيت هناك في مخاطر، يعني مخاطر التيار الكهربائي وتوزيع الأحمال، وجود الأسلاك المكشوفة، وجود أفياش ليست بوضعها الصحيح. هذه خطورة يمثلها تتمثل في المنزل، صحيح، وفي خطورتها على الساكنين، وربما أن تنشئ منها صحقات كهربائية أو حرائق أو ما إلى شابه ذلك. الأدوات الصحي والدباكة كاملة مدعاة، إذا كانت غير سليمة مدعاة لدخول الجراثيم، وبالتالي بتبرر هذا المنزل كاملا. وجود صيدلية في داخل المنزل للإصابات الخفيفة المهمة جدا أنها تكون متواجدة، وجود بطايات حريق، وجود الشبكة الإطفاء التأثية أو الاعتيادية في المنزل ضرورة يجب أن تكون متواجدة. نحن نعتمد في هذا المشروع على نقطتين، نقطة التأهيل والتدريب. جمعية مراكز خليص بشقتيها الرجالي والنسائي، يعني حتى أني بسك خلفية عن الجمعية أنها تتكون من شقتي النسائي والرجالي. فأمكننا مهمة التدريب والتأهيل للمراكز الرجالية، وأمكننا مهمة التأهيل والمسح وجمع البيانات للمراكز النسائية. فهذا الأمور المجتمعة في جمعية مراكز الأحياء هي التي الآن تتبنى هذا المشروع. طيب، من خلال هذا العرض، الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ هذه الدورات وإيصال هذا الجانب التوعوي، الملتقى سيستمر إلى كم يوم؟ هل هو مفتوح لأي أحد باستطاعته الاستفادة من هذه الفعاليات الموجودة فيه؟ احنا بدأنا المشروع من 1/11 وحينتهي في 30/1935. الملتقى سوف يبدأ من بعد على يوم الخميس 19/12 ويوم الجمعة 20/12. هذا الملتقى هو بداية التدريب والتأهيل التي أوكدت إلى المراكز الرجالية. نعم، حيكون لقاء مع محور أول مع الدكتور سالم الديني، حيتكلم عن التطوع أعصابه واستدامته، التطوع بمفهومه الجديد بمنهجيته الذي ترتب له، ومعها الأستاذ محمد مدني يتكلمون عن هذا الموضوع. احنا نحتاج إلى إعداد فرق متطوعة نستهدف 24 متدرب من الشباب و4 20 متدرب مؤهل من النساء لكي يقومون بعمليات بعد كده تدريبية وتأهيلية للمجتمع ككل. احنا نستهدف 12 منزل الآن تم اختيارها في المحافظة كلها لكي تكون نموذج للبيت الآمن. ممتاز. هذا الملتقى يصاحبه ركن السلامة المنزلية أدواتها، أرفقنا كذلك معها مسابقة لأفضل مقالة تكتب عن السلامة المنزلية، أرفقنا أيضا هناك رسومات فنية لأفضل رسمة تعبر عن السلامة المنزلية. جميل. إضافة إلى معرض فني عن التصوير وكذا. جميل. اللقاء يشمل الآن الملتقى هذا رجالي ونسائي في آن واحد. جميل. هنكون حيبث عن طريق شبكات التواصل ما بين الرجال والنساء. جميل. جميل. جهود مباركة موفقة إن شاء الله، نرجوها لكم بإذن الله. ستكون لنا لقاءات لمتابعة مثل هذه الفعاليات معكم. الأستاذ أحمد الصحفي المشرف العام على ملتقى البيت الآمن ونائب أمين عام مراكز الأحياء في محافظة خليص، موفقين إن شاء الله ونلقاك على خير أستاذ أحمد. شكرا لكم، نتمنى لكم السلامة الدائمة بإذن الله في مناسبنا. الجميع إن شاء الله في أمان الله. شكرا لكم، السلام عليكم.